الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من كتاب إعجاز القرآن في خلق الإنسان، ونواصل القراءة تحت عنوان الرحم في الإسلام. وتقوى الله مفهومة ومعهودة لتكرارها في القرآن، أما تقوى الأرحام فهي تعبير عجيب يلقي ظلاله الشعورية في النفس، ثم لا يكاد الإنسان يجد ما يشرح به تلك الظلال. اتقوا الأرحام، أرهفوا مشاعركم للإحساس بوشائجها والإحساس بحقها وتوقي هضمها وظلمها والتحرج من خدشها ومسها. توقوا أن تؤذوها وتجنبوا أن تجرحوها وأن تغضبوها. أرهفوا حساسيتكم بها وتوقيركم لها وحنينكم إلى نداها وظلها، وذلك لأن وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. الأنفال. وفي حديث أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: أهذا مقام العائد من القطيعة؟ قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. محمد. لا شك أن ذلك تشريف للرحم، منبت البذرة الإنسانية، وزيادة في التشريف ورفعة في مكانة الرحم. تقول عائشة رضي الله عنها عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. أخرجه مسلم. وأخرج مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ في أثره فليصل رحمه. فالذي يصل رحمه يكثر رزقه ويطول عمره، وذلك غاية نعيم الدنيا. والرحم أثر من آثار رحمة الله تعالى، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله من رحمته تعالى. فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرحم شجنة من الله، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. الشجنة عروق الشجرة المتشابكة. وقاطع الرحم محروم من نعيم الآخرة، لما رواه جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. أخرجه مسلم. وكذلك محروم من الرحمة في الدنيا والآخرة، إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. وإن مقاطعته للرحم إنما هو اقتراف لذنب كبير يستحق عليه العقاب في الدنيا وفي الآخرة، كما أخبرنا بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري في الأدب المفرد: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي. هذه هي بعض من مكانة الرحم في الطب والإسلام. ففي الطب هو عضو عضلي أجوف ذو جدار سميك ومتين، كمثري الشكل، يبلغ من الطول 3 بوصات ومن العرض 2 بوصات، وفي السمت 1 بوصة، وذلك في الأنثى البالغة، وحجمه لا يزيد عن 2 سنتيمتر مكعب، ووزنه لا يزيد عن 50 جراما. أما في فترة الحمل فإنه ينمو ويكبر حتى يملأ البطن من القص إلى العانة، وحجمه يتسع ل7000 سنتيمتر مكعب، ويبلغ وزنه 1000 جرام أو أكثر بدون محتوياته. والرحم هو العضو الوحيد في جسم الإنسان الذي له قابلية التغير السريع من حال إلى حال، وهو بذلك أسرع من عرفه جسم الإنسان، وهو قرار مكين كما وصفه القرآن العظيم، ثابت في مكانه لا تغيره الأيام والسنون، على رغم ما يحمله من أوزان تزيد أكثر من 100 مرة عن وزنه. أمين على ما يحتويه من البذرة الإنسانية، يمدها بالغذاء والأمان والحماية، لا يبخل عليها بدمائه وأعز ما يملك، حتى إذا حان الأجل المسمى وهو موعد الخروج إلى الدنيا انقبض انقباضات متتالية حتى يخرجها إلى الدنيا سليمة معافاة. أما في الإسلام فللرحم مكانة مشرفة لم يحظ بها عضو آخر من أعضاء جسم الإنسان، اشتق المولى تبارك وتعالى اسمها من اسمه، فهو الرحمن الرحيم، وجعلها معلقة بعرشه، ووصلها بنفسه سبحانه وتعالى، ووصل من وصلها، وقطع من قطعها، وأعد لقاطعها عذابا في الدنيا، وحرمه من الجنة في الآخرة. عنوان الأجل المسمى. قال تعالى: ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. الحج. تعتبر مدة الحمل الطبيعية 280 يوما، تحسب من بدء آخر حيضة حاضتها المرأة. وحيث إن الحمل يحدث في العادة في 14 من بدء الحيض تقريبا، وهو منتصف الدورة الدموية، أي وقت حدوث التبويض، على أساس أن الدورة الشهرية 28 يوما، فإن مدة الحمل الحقيقية هي 280 إلى 266 يوما. وقد يتأخر ميعاد الولادة أو يتقدم في حدود 2 أسبوع عن المدة المحسوبة، وذلك أمر طبيعي وعادي. ويتم تحديد موعد الولادة بإضافة 9 أشهر شمسية، 28 يوما و9 أيام إلى تاريخ بدء آخر حيضة. وقد تكون العادة الشهرية غير منتظمة، مما يجعل هناك احتمال حدوث خطأ في الحساب. أقل الحمل. وأقل مدة يتكون فيها الجنين ويولد حيا 6 أشهر، لقول الله سبحانه: وحمله وفصاله 30 شهرا، سورة الأحقاف، مع قوله: وفصاله في عامين، لقمان. فإذا كان الفصال عامين لم يبقى إلا 6 أشهر للحمل، وإلى هذا ذهب الجمهور من الفقهاء. وقد كان أول من استدل على ذلك من كتاب الله الإمام علي كرم الله وجهه، فقد حدث في زمن خلافة عثمان ابن عفان رضي الله عنه أن ولدت امرأة بعد زواجها 6 أشهر ولدا كاملا حيا، فجاء زوجها وصرح بأن الولد ليس ولده، لأنه لا يعقل أن يعيش الولد 6 أشهر، وكاد عثمان رضي الله عنه أن يحدها بتهمة الزنا لولا فقه الإمام كرم الله وجهه، حيث قال: إن ذلك ممكن، والدليل على ذلك من كتاب الله، حيث قال تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، أي حمله وإرضاعه، وقال في موضع آخر: وفصاله في عامين. وقال عز من قائل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. أكثر الحمل. قد يتأخر موعد الولادة عن الميعاد المحدد، وذلك لمدة أسبوعين أو ثلاثة، وقد يكون ذلك نتيجة خطأ في الحساب أو عدم تذكر الأم لميعاد أول يوم في آخر حيضة. وعموما فإن أكثر الحمل عند الأطباء لا يزيد عن شهر بعد موعده، وإلا لمات الجنين في بطن أمه. وفي المحلي للإمام ابن حزم الجزء العاشر: لا يجوز أن يكون حمل أكثر من 9 أشهر ولا أقل من 6 أشهر، لقول الله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فمن ادعى حملا وفصالا يكون في أكثر من 30 شهرا فقد قال الباطل والمحال، ورد كلام الله عز وجل جهارا. وقد نقل ابن حزم عن الإمام علي ما يلي: قال علي: إلا أن الولد قد يموت في بطن أمه فيتمادى بلا غاية حتى تلقيه متقطعا في 2 سنين، فإن صح لا تنقضي عدتها إلا بوضعه كله، إلا أنه لا يوقف له ميراث ولا يلحق أصلا، لأنه لا سبيل إلى أن يولد حيا ولو سعت عند تيقن ذلك، أي عند موته في إسقاطه بدواء لكان مباحا لأنه ميت بلا شك. وبذلك فقد تصدى بالحجة الإمام علي لمن يدعي أن مدة الحمل قد تصل إلى 2 سنين أو أكثر. وهناك أيضا ما يسمى بالحمل الكاذب، وهي حالة تصيب النساء التي يبحثن عن الإنجاب دون أن ينجب، حيث يحدث انقطاع في الدورة الشهرية وانتفاخ في البطن يماثل الحمل، وتعتقد المرأة بأنها حامل وتتهيأ لذلك نفسيا، إلا أن الفحوص المعملية والطبية تنفي تماما حدوث الحمل لديها. وقد يتصادف أن تحمل هذه المرأة في تلك الفترة حملا حقيقيا فتضع طفلا طبيعيا في فترة حمله، ولكنها نتيجة وهمها بالحمل الكاذب سابقا تتصور أنها قد حملته لمدة 3 أو 4 سنوات. عنوان: بين الصلب والترائب. قال تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. الطارق: أين توجد الغدة التناسلية ويتدفق الماء، ماء المرأة؟ لقد قدر الله سبحانه وتعالى أمر المخلوقات قبل خلقها في اللوح المحفوظ، ثم قدرها وهي في عالم الذر حين قبض قبضة باليمين فقال: هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وقبض الأخرى وقال: هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. التغابن. وقدر سبحانه وتعالى حيوانا منويا بعينه من بين ملايين الملايين من هذه الحيوانات المنوية التي يقذفها الرجل ليلقح بويضة واحدة بعينها من بين عشرات البويضات التي ينتجها مبيض المرأة وتذهب هباء في دم الحيض، بويضة واحدة وقع عليها الاختيار والتقدير لم تفقد ولم تندثر، قدر لها علام الغيوب ومقدر الأمور أن تلتقي بحيوان منوي وقع عليه الاختيار أيضا ليكون نبتا جديدا، وهذا النبت الجديد يتحدد جنسه منذ لحظة التلقيح الأولى. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد قدر أن يكون الجنين ذكرا، أمر حيوانا منويا يحمل شارة الذكور بتلقيح البويضة المختارة. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد قدر أن يكون الجنين أنثى، أمر جل شأنه حيوانا منويا يحمل شارة الأنوثة بتلقيح البويضة المختارة، وبذلك لا يعلم جنس الجنين في ذلك الوقت إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر من الغيبيات استأثر الله تعالى به نفسه. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. لقمان. ثم يبدأ تكوين الغدد الجنسية للجنين في الأسبوع السادس، وعلى وجه التحديد في اليوم 42، كما أخبرنا بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يا ربي ذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما يشاء. حديث حذيفة ابن أسيد، رواه مسلم. حتى الغدة الجنسية لا تعلم هل هي مبيض أو خصية حتى يدخل الملك الموكل بها فينقل إليها أمر ربها وتقديره، وذلك في الأسبوع السادس من حياة الجنين داخل الرحم. أين توجد الغدة التناسلية، المبيض أو الخصية؟ يبدأ ظهور الغدة التناسلية سواء كانت خصية أو مبيضة في المنطقة العليا من البطن كنتو، حيث تمكث في الجزء العلوي من الجدار الخلفي للبطن في منطقة بين العمود الفقري والترائب أي الأضلاع. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. وحيث إن الخصية أو المبيض نشأت أصلا وتكونت في منطقة البطن العليا من الحدبة التناسلية بين صلب الجنين عموده الفقري وترائبه أضلاعه، فإن الشرايين والأوعية الدموية المغذية لها تأتي أيضا من هذا المكان الموطن الأصلي أو الأولي، ثم تظل ملازمة لها بعد ذلك أيا كانت وحيث ذهبت. فشريان الخصية أو المبيض يأتي من الشريان الأبهر الأورطي البطني، وهو أيضا يوجد بين الصلب والترائب، وكذلك وريديها يصب في نفس المنطقة، وكذلك تفعل أيضا الأعصاب المغذية للخصية أو للمبيض، حيث تأتي من المجموعة العصبية الموجودة تحت المعدة من بين الصلب والترائب، وكذلك الأوعية الليمفاوية التي تغذيهما تصب في نفس المنطقة أي بين الصلب والترائب، وذلك يشبهه نمو الحجاب الحاجز، حيث يبدأ في النمو عند الرقبة فيستمد غذاءه العصبي من هذه المنطقة ويصاحبه في رحيله حتى نهاية رحلته بين الصدر والبطن. وحقيقة الأمر أن وجود العضو في مكان واستقباله للأوعية الدموية والأعصاب المغذية له من مكان آخر بعيد هو الذي دفع علماء التشريح والأجنة للبحث عن هذا السبب واستكشاف المجهول، فوجدوا أن الخصية أو المبيض إنما يأخذ تغذيته من دماء وأعصاب من مكان بين الصلب والترائب، وظلت معه هذه الإمدادات وهاجرت معه حتى مكانه الجديد في كيس الصفن بالنسبة للخصية وفي الحوض بالنسبة للمبيض. فالحيوانات المنوية في الخصية لدى الرجل تستمد مواد تكوينها من بين الصلب والترائب منشأ ومبدأ، والبويضات في المبيض لدى المرأة تستمد مواد تكوينها من بين الصلب والترائب منشأ ومبدأ. ثم تنزل الخصية أو المبيض تدريجيا إلى الحوض ابتداء من الأسبوع العاشر للحمل حتى تصل إلى الحوض في الشهر السابع، ثم بعد ذلك تواصل الخصية نزولها في الشهر التاسع إلى كيس الصفن خارج الجسم ويبقى المبيض في الحوض. ولم أجد في المراجع الكثيرة التي رجعت إليها أفضل مما كتب الدكتور محمد علي البار في كتابه القيم خلق الإنسان بين الطب والقرآن، حيث يقول: والآية الكريمة إعجاز كامل، حيث تقول: من بين الصلب والترائب، ولم تقل من الصلب والترائب. فكلمة بين ليست بلاغية فحسب، وإنما تعطي الدقة العلمية المتناهية. وقد أخطأ كثير من المفسرين القدامى حيث لم يهتموا بهذه اللفظة بين، وقالوا إن المني يخرج من صلب الرجل، وماء المرأة يتكون في ترائبها، وهذا خطأ علمي وخطأ منهجي، حيث لم يعطوا الآية حقها فحذفوا كلمة بين، ولذا وقعوا في الخطأ. والعجيب أن الإمام ابن القيم قد تنبه إلى هذا الخطأ الذي وقع فيه أغلب المفسرين، فقال في إعلام الموقعين الجزء الأول: ولا خلاف أن المراد بالصلب صلب الرجل، واختلف في الترائب، فقيل المراد به ترائبه أيضا، وهي عظام الصدر ما بين الترقوة إلى التندوة، وقيل المراد بها ترائب المرأة، والأول أظهر، لأنه سبحانه قال يخرج من بين الصلب والترائب، ولم يقل يخرج من الصلب والترائب، فلا بد أن يكون ماء الرجل خارجا من بين هذين الملتقين، أو من بين هذين الملتقيين، كما قال في اللبن: من بين فرث ودم لبنا خالصا. وأيضا فإنه سبحانه أخبر أنه خلقه من نطفة في غير موضع، والنطفة هي ماء الرجل، كذلك قال أهل العلم. قال الجوهري: والنطفة الماء الصافي قل أو كثر، والنطفة ماء الرجل، والجمع نطف. وأيضا فإن الذي يوصف بالدفق والنطح إنما هو ماء الرجل، ولا يقال نضحت المرأة ولا دفقته. والذي أوجب لأصحاب القول الآخر ذلك أنهم رأوا أهل اللغة قالوا: الترائب موضع القلادة من الصدر. قال الزجاج: أهل اللغة مجمعون على ذلك. وأنشدوا لامرئ القيس: مهفهفة بيضاء غير مفاضة ترائبها مفقولة كالسجنجل. السجنجل المرأة. وهذا لا يدل على اختصاص الترائب بالمرأة، بل يطلق على الرجل والمرأة. قال الجوهري: الترائب عظام الصدر ما بين الترقوة إلى التندوة. وقوله إنه على رجعه لقادر، الصحيح أن الضمير يرجع على الإنسان، أي أن الله على رده إليه لقادر يوم القيامة، وهو اليوم الذي تبلى فيه السرائر. ومع هذا فقد ذكر القرطبي في تفسيره عن الحسن البصري وغيره بأنه يخرج من صلب الرجل وترائبه، وصلب المرأة وترائبها، وكذا ذكر الألوسي في تفسيره، وهو قريب مما ذكرناه. وقد قسم المهداوي المفسرين إلى طائفتين: طائفة ذهبت إلى ما ذهبنا إليه، وهو أن ماء الرجل يخرج من بين صلب الرجل وترائبه، وماء المرأة يخرج من بين صلب المرأة وترائبها. وطائفة أخرى قالت إن الإنسان يخرج من صلب الرجل وترائب المرأة، وهو الرأي الذي أوضح الطب الحديث خطأ. ويبدو أن الشهيد سيد قطب رحمه الله قد اختلط عليه الأمر، حيث فسر أن الماء الدافق يخرج من بين صلب المرأة، أي عظام ظهره الفقارية، ومن ترائب المرأة، أي عظام صدرها العلوية، وظن أن العلم الحديث يؤيد ذلك، فقال ما يلي: فلينظر الإنسان من أي شيء خلق وإلى أي شيء صار، إنه خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، خلق من هذا الماء الذي يجتمع من صلب الرجل وهو عظام ظهره الفقارية، ومن ترائب المرأة وهي عظام صدرها العلوية. لقد كان هذا سرا مكنونا في علم الله لا يعلمه البشر حتى كان نصف القرن الأخير، حيث اطلع العلم الحديث على هذه الحقيقة بطريقته، وعرف أنه في عظام الظهر الفقارية يتكون ماء الرجل، وفي عظام الصدر العلوية يتكون ماء المرأة، حيث يلتقيان في قرار مكين ينشأ منهما الإنسان. ولم يكتف الشهيد سيد قطب رحمه الله بإيراد الخطأ العلمي الذي وقع فيه، وإنما نسبه أيضا إلى العلم الحديث، وذلك غير صحيح. والعجيب حقا أن الشيخ المراغي رحمه الله، وهو قد سبق الشهيد سيد قطب في تفسيره بثلاثين عاما تقريبا، قد أوضح الحقيقة العلمية ببيان جلي، حيث يقول: وإذا رجعنا إلى علم الأجنة وجدنا في منشأ خصية الرجل ومبيض المرأة ما يفسر لنا هذه الآيات التي حيرت الألباب، وذهب فيها المفسرون مذاهب شتى على قدر ما أوتي كل منهم من علم، وإن كان بعيدا عن الفهم الصحيح والرأي السديد. ذاك في الأسبوع السادس والسابع من حياة الجنين في الرحم ينشأ فيه ما يسمى جسم وولف وقناته على كل جانب من جانبي العمود الفقري، ومن جزء من هذا تنشأ الكلى وبعض الجهاز البولي، ومن جزء آخر تنشأ الخصية في الرجل والمبيض في المرأة. فكل من الخصية والمبيض في بدء تكوينهما يجاور الكلى ويقع بين الصلب والترائب، أي ما بين منتصف العمود الفقري تقريبا ومقابل أسفل الضلوع. ومما يفسر لنا صحة هذه النظرية أن الخصية والمبيض يعتمدان في نموهما على الشريان الذي يمدهما بالدم، وهو يتفرع من الشريان الأورطي في مكان يقابل مستوى الكلى الذي يقع بين الصلب والترائب، ويعتمدان على الأعصاب التي تمد كلا منهما وتتصل بالضفيرة الأورطية، ثم بالعصب الصدري العاشر وهو يخرج من النخاع من بين الضلع العاشر والحادي عشر، وكل هذه الأشياء تأخذ موضعها في الجسم فيما بين الصلب والترائب. فإذا كانت الخصية والمبيض في نشأتهما وفي إمدادهما بالدم الشرياني وفي ضبط شؤونهما بالأعصاب، قد اعتمدتا في ذلك كله على مكان في الجسم يقع بين الصلب والترائب، فقد استبان صدق ما نطق به القرآن الكريم وجاء به رب العالمين، ولم يكشفه العلم إلا حديثا بعد 13 قرنا من نزول ذلك الكتاب. وهكذا تتطابق الحقيقة العلمية والحقيقة القرآنية، ولا غرابة، فإن منشئ الحقيقة العلمية هو الله سبحانه وتعالى وهو خالقها، فإذا تحدث عنها الرب سبحانه فهو أعلم بها، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. انتهى كلام الدكتور محمد علي الباري. انتهى الوجه الأول.